الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد، ولم يترك شيئا مما أمر به إلا بلغه، فتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وهدى الناس من الضلالة ونجاهم من الجهالة وبصرهم من العمى وأخرجهم من الظلمات إلى النور وهداهم بإذن ربه إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فقد عانى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظلم عظيم حين كانوا في مكة، وقد امتد هذا الظلم 13 عاما، ظلم في أنفسهم بالتسلط عليهم تعذيبا، كانوا يأتون بالرجل فيجيعونه ويعطشونه ويلقونه في حر الشمس ويضعون على صدره الصخرة العظيمة، يقولون له واللات والعزى لا ندعك حتى تكفر بمحمد وإله محمد، حتى إن بعض الصحابة قد ضعفت نفسه فأعطاهم بعض ما أرادوا، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله هلكت، قال وما ذاك؟ قال راودني المشركون على سبك ففعلت. فأنزل الله عز وجل قوله من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم كيف تجد قلبك؟ قال أجده مطمئنا بالإيمان يا رسول الله. قال له إن عادوا فعد إلا بلالا رضي الله عنه، فإنه قد هانت عليه نفسه في الله عز وجل، فما كان يزيد على أن يقول أحد أحد. كلما قالوا له اكفر بمحمد وإله محمد ما يجيبهم إلا بهذه الكلمة أحد أحد، حتى قال له أمية بن خلف ويلك أما تمل، فواللات والعزى قد مللنا من تعذيبك. فقال له بلال والله يا عدو الله لو أعلم كلمة أغيظ لك منها لقلتها. هكذا كان جلده وهكذا كان صبره. سلط هذا الظلم على المسلمين في أموالهم، صدر بغير حق في ديارهم، أخرجوا منها بغير حق في حريتهم، حيث حبس بعضهم في مكة يرصف في أغلاله حتى طفق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما هاجر إلى المدينة يقنط في الصلوات الخمس يدعو لهم بأسمائهم: اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم اشدد وطأتك على مضر، واجعلها عليهم سبعا كسبع يوسف. لما كان شعبان من السنة الثانية من الهجرة نزل قول ربنا جل جلاله: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، وفي القراءة الأخرى: ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. ثم لم يلبث المسلمون إلا قليلا حتى نزل قول ربنا جل جلاله: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. الله جل جلاله علم هذه الأمة أنها أمة مجاهدة لا ترضى بالذل، لا تجر الذيول على الأذى، ولا تغمض العيون على القذى، بل تواجه الاعتداء بمثله، تدافع عن المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. هذه الأمة المجاهدة أولها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي غزا بنفسه 27 غزوة قاتل في 9 منها، وآخرها المسيح ابن مريم عليه السلام الذي سينزل قبل قيام الساعة حكما عدلا وإماما مقسطا، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويتبرأ مما استحلته النصارى. المسيح عليه السلام الذي ما أتيح له أن يقاتل في بعثته الأولى سينزل قبل قيام الساعة تابعا لمحمد صلى الله عليه وسلم، يجاهد في الله حق جهاده، ويكون أول عمل يعمله أنه يقتل المسيح الدجال. يدركه عند باب لد، فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، لكن المسيح عليه السلام ما يدعه ما يتركه، بل يفعله بحربته ويرمي المسلمين دمعا. هذه الأمة أولها جهاد وآخرها جهاد، الجهاد ماض فيها إلى قيام الساعة مع كل ضر وفاجر. أيها المسلمون عباد الله، لما نزلت هذه الآية: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم في العمل بها. لكن ما كان عمله عليه الصلاة والسلام خط عشواء ولا مغامرات، وإنما كان عملا مقدرا محسوبا، فيه أخذ بالأسباب، فيه توكل على الله، فيه إشراك لسرات الناس ووجوه القوم في اتخاذ القرار. لم يكن قراره عليه الصلاة والسلام بأن يخرج المسلمون من أجل أن يهاجموا مكة، فليس ذلك قرارا مناسبا في ذلك الوقت. لما؟ لأن المسلمين قلة مستضعفون في الأرض، يخافون أن يتخطفهم الناس، وهم بميزان القوة لا يكافئون المشركين ولا يقاربونهم. فكان قرار رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهاجم تلك القوافل التجارية التي تخرج من الحجاز إلى الشام، إما في طريق ذهابها أو في طريق عودتها. فأخبر صلوات ربي وسلامه عليه، وكان يرسل العيون هنا وهناك من أجل أن يأتوه بالأخبار بأن قافلة عظيمة لقريش فيها 1000 من العير وفيها 50,000 من الدنانير وما بقي أحد من قريش له مال إلا وضع فيها شيئا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يكافئ ذلك الظلم الذي وقع من المشركين حين أخرج المسلمين من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله واستولوا على أموالهم. أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبعث برسالة إلى قريش أن ذلك الظلم الذي كان لم يمر هكذا بل لا بد من فعله يكافئه، لا بد من الإضرار بقريش خاصة وأن قوافلها تمر قريبا من المدينة. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل رجلين من أصحابه طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل إلى الحوراء وهي محطة من محطات القوافل التي تكون بين الحجاز والشام من أجل أن يأتياه بخبر تلك القافلة. لما كانت في طريقها من مكة إلى الشام خرج إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في جماعة من أصحابه لكن القافلة قد فاتتهم ما استطاعوا أن يدركوها. فلما أخبر عليه الصلاة والسلام عن طريق أولئك العيون أن القافلة في طريق عودتها من الشام إلى الحجاز قال لأصحابه اخرجوا لعل الله يمثلكموها إن عيرا لقريش قد أقبلت اخرجوا لعل الله يمثلكموها لعل الله يجعلها لكم من الأنفال. وكانت تلك القافلة بقيادة رجل لا من عامة الناس بل من كبار قريش من صناديد الكفر آنئذ وهو أبو سفيان ابن حرب الأموي. ما أخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا المهاجرين، ما خرج بأحد من الأنصار. لماذا؟ لئلا يحرج الأنصار عليه من الله الرضوان، لأنهم بايعوه على أن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأولادهم. ثانيا لأن المهاجرين هؤلاء هم الذين نكبوا في أموالهم في دورهم في أنفسهم عانوا من التعذيب والتنكيل، فهناك دافع قوي يحملهم على أن يخوضوا غمار تلك المعركة. خرج بالمهاجرين صلوات ربي وسلامه عليه، وقدر الله عز وجل أن يكون قتال كما قال جل من قائل كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الاقتداء بنبيه صلى الله عليه وسلم وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا نية سابقة في أن نكون مجاهدين في سبيله مدافعين عن شريعة نبيه صلى الله عليه وسلم. توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين. وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فهذا اليوم المبارك هو اليوم الخامس من رمضان. انتبهوا بارك الله فيكم أن أيام هذا الشهر ولياليه تمضي سراعا، فالسعيد الموفق من اغتنم هذه الأيام وهاتيك الليالي في طاعة الله عز وجل. وأعيذكم بالله من أن يمضي هذا الشهر كغيره من الشهور دون أن نتزود من الحسنات وأن نستكثر من الطاعات وأن نري الله عز وجل من أنفسنا خيرا. أيها المسلمون عباد الله، سقط هذا الطرف من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن نقيس حاضرنا على ماضينا، فإن سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم ليست حكايات تسرد، وإنما كما قال ربنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. خروج إخواننا المجاهدين في غزة في 7 أكتوبر كان لرفع الذل، لدفع البغي، لرد الاعتداء، مثل ما كان خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم لتلك القافلة. فإن هؤلاء المجاهدين في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس يعانون منذ 75 سنة من إخراج من الديار وتمكين بالرجال وقتل للنساء والولدان وإقامة للمذابح حينا بعد حين. فخرج إخواننا هؤلاء من أجل أن يبعثوا برسالة إلى الصهاينة ومن شايعهم بأن الاعتداء سيكافأ بمثله، وأنهم قادرون على إيقاع الضرر بهم، وقد كان أعدوا ما استطاعوا من قوة وأخرجوا رجالا ما يقاتلون في سبيل قائد ولا في سبيل أمير ولا في سبيل دولة، وإنما يقاتلون في سبيل الله. فإن ربنا جل جلاله قيد القتال لأنه لا بد أن يكون في سبيل الله: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. فما عندنا سبل متعددة، وإنما السبيل عندنا واحدة، سبيل الله عز وجل، غير ذلك إنما هي سبل على كل سبيل منها شيطان. خرج أولئك المجاهدون متوكلين على الله، محتسبين أجورهم عند الله، قد أعدوا ما استطاعوا من قوة، وهم يعلمون يقينا أنهم يواجهون عدوا شرسا لا تحكمه قيم ولا توجهه أخلاق ولا مرجعية له إلى دين، أبدا لا شيء من ذلك كله. لكنهم خرجوا وهم يعلمون يقينا أن الله عز وجل وعد أن ينصر من نصره، وهو سبحانه لا يخلف الميعاد. فكان من أمر الله ما كان، وكان من نتائج تلك العملية ما لم يخطر لهم على بال. أحدثوا بالعدو نكاية، قتلوا من قتلوا، أسروا من أسروا، ومرغوا أنوف ذلك الجيش الذي هزم جيوشا عربية كاملة مرة بعد مرة، مرغوا أنوف قادته في التراب، وجعلوا العداوة والبغضاء بين أولئك الصهاينة مصداقا لقول ربنا: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، إلى غير ذلك من النتائج العظيمة. ودفعوا ثمنا غاليا من أنفسهم وأموالهم ودورهم، لكن هذه سنة الله عز وجل في الجهاد. أسأل الله عز وجل أن يثبت أقدامهم وأن يقوي شوكتهم وأن يجمع كلمتهم وأن يسدد رميتهم وأن يحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم وأعيذهم بعظمته أن يغتالوا من تحتهم. اللهم إنا نسألك لإخواننا في غزة نصرا عزيزا وفتحا قريبا. اللهم أطعمهم من جوع، اللهم أمنهم من خوف، اللهم اصرف عنهم شر أولئك المعتدين، واجعل نيرانهم بردا وسلاما عليهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك لإخواننا في غزة أن تحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم عليك باليهود ومن شايعهم، اللهم احصهم عددا واكتبهم بددا ولا تغادر منهم احدا، وانزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، وارنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وقوض سلطانهم وهدم اركانهم واقتل كبارهم وصغارهم واجعل دائرة السوء عليهم، وأرنا فيهم يوما كيوم فرعون وهامان وقارون. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اجعلنا من عتقائك في هذا الشهر المبارك من النار. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم اجعل شهر رمضان شاهدا لنا ولا تجعله شاهدا علينا. اللهم إنا نسألك أن تعيننا على الصيام والقيام وقراءة القرآن. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين، إنك على ما تشاء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، وأقم الصلاة.